نقل مذاكرة قبل أن تقول في هذا مذاكرة سريعة. من الذي ألف تحف الأشراف؟ أبو الحجاج المزي. أبو الحجاج المزي ألف تحف الأشراف وأسماه في كتاب الأطراف، يذكر فيه طرفا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر مقابل هذا الطرف من أخرجها ملام من أهل المصنفات. فكم حشر في هذا الكتاب من كتاب من مؤلف؟ كم حشر في تحفة الأشراف من كتاب؟ 11 كتابا في الكتب الستة مع ملحقات أصحاب الكتب الستة، وهي مقدمة مسلم، عمل اليوم الليل الإمام النسائي رحمه الله، عرض الترمذي الكبير، الشمائل للترمذي، مراسيل، معلقات للمراسيل، طيب نتأكد، مراسيل لماذا؟ أبي داود، وقيل المعلقات التي تحتاج إلى مراجعة، تكون هل هي 5 أو 6؟ المشهور أن 11 ماذا؟ مجلدا، 11 مؤلفا، إذا أصحاب الكتب الستة وهي الأمهات، مع ملحقات هذه ماذا؟ الكتب ماذا الستة لأصحابها، يذكر طرف الحديث مع من أخرجه، مع ماذا؟ مقابل من أخرجه بالرموز. ما هي الرموز يا أخوان؟ من يحفظ رموز أصحاب الكتب الستة في تحف الأشراف؟ عين يعبر به عن الجماعة، العين يعبر به عن الجماعة، مو طيب العين عن الجماعة، طيب خاء بخاري، ميم مسلم، دال أبو داود، ميم مسلم، نعم مرة أنا، التاء الترمذي، سين نسائي، قاف ابن ماجه، سين ياء نسائي في عبد اليوم والليلة، تاء التاميم الترمذي في الشمائل، الترمذي في الشمائل، خاء تاء البخاري تعليقا، هذه رموز، هذه رموز لابد يحفظها، لابد تحفظ هذه ماذا؟ الرموز، لابد تحفظ هذه ماذا الرموز. في كم سنة ألف هذا الكتاب يا أخوان؟ ألف هذا الكتاب تحفة الأشراف في 13 مجلدا، في 26 سنة، في 26 سنة ويؤلف هذه المصحف ماذا؟ العظيمة، هذه المصحف. كيف ترتيب الإمام المزي أبو الحجاج عليه رحمه الله كتابة تحفة الأشراف؟ كيف رتبه؟ كيف رتب هذا الكتاب؟ كيف رتب هذا الكتاب؟ نقول جعل على قسمين، الأحاديث المسندة والأحاديث المرسلة، وبدأ بالأحاديث المسندة فجعل على تقسيم. كيف التقسيم هذا في الأحاديث المسندة؟ على حروف المعجم، بدأ بأسماء أول حرف من اسم، أو بدأ بأسماء الصحابة، ثم بعد ذلك بكنى الصحابة أيضا مرتبة على حروف المعجم، ثم مبهمات الصحابة أيضا على حروف المعجم، ثم انتقل إلى أين؟ إلى النساء، أسماء النساء على حروف المعجم، كنى النساء على حروف المعجم، مبهمات النساء على حروف ماذا؟ المعجم، آخر مجلد المراسيل، والمراسيل أيضا قسمها فجعل على حروف المعجم، أسماء كنى، أسماء وكنى، وربما ألحق ماذا؟ المبهمات. هذا هو ترتيب المزي في كتابه، هذا ترتيب هذا المزي. إذا جعل كتابين، المسند والمرسل، كتاب يعني الأحاديث المسندة والأحاديث المرسلة، المرسلة تتعلق بالتابعين، والمسندة تتعلق ماذا؟ بالصحابة، تتعلق ماذا؟ بالصحابة. فإذا كان الحديث من الأحاديث ماذا؟ المرفوعة، تبحث في ماذا؟ القسم الأول في باب المسانيد، تبحث في باب ماذا؟ المسانيد. فشرط البحث في تحفة الأشراف أن تعرف من؟ الصحابي، عندك الحديث وتعرف الصحابي تستطيع أن تبحث، يقول عندك اسم الصحابي، قال عندك، تبحث في باب الأسماء، يقول أنا ما عندي الاسم، عندي الكنية، تقول تبحث في باب الكنية، يقول أنا ما أدري ولكن عندي الرجل من الصحابة، تقول تبحث في باب المبهمات، أي تبحث في الراوي قبله، الصحابي الذي قبل هذا المبهم، لأن قبل المبهم صحابي جزما، قبل المبهم صحابي جزما. فإذا كان تبحث عن حديث ماذا؟ مرسل، تبحث عن حديث مرسل في هذه المصنفات، أي تبحث له؟ في القسم الثاني، قسم المراسيل، هو مجلد واحد، قسم المراسيل وهو مجلد ماذا؟ واحد، وهو مجلد ماذا؟ واحد. طيب أنت الآن عندك حديث من؟ حديث أبي هريرة، تريد أن تخرج ما دام تفت الأشرار، كيف تفعل؟ قلنا تذهب إلى أين؟ تذهب إلى عبد الرحمن. قيل أن اسم أبو هريرة اسم أبي هريرة عبد الرحمن، والمشهور بأنه أبو هريرة. قيل اسم أبو هريرة اسم كل يوم معنى واحد، فعندك حديث أبي هريرة، أين تذهب؟ إلى باب الكنى، إلى باب الكنى أبو هريرة، تأخذ الألف ولا تأخذ الهاء؟ تأخذ الهاء، تأخذ الهاء في باب الكنى، تأخذ الهاء في باب الكنى. أبو محمد تأخذ الميم، أبو زيد تأخذ الزاي، تأخذ أبو أبو، هذه كلها ما لا أعلم. أبو في باب الكنى تأخذ الاسم، أبو هريرة تأخذ الهاء، فترجع إلى الفهرس الهاء، الهاء تجد ماذا؟ أبو هريرة. ماذا تجد أمام أبي هريرة؟ تجد الأحاديث، عدد الأحاديث الذي رواها مع المجلد، مع الصفحة، عدد الأحاديث مع كذلك علمنا الصفحة، عدد الأحاديث. فإذا رأيت يعني أن أبا هريرة قد أكثر من الأحاديث، رأيت أن أبا هريرة قد أكثر ماذا؟ من الأحاديث، ماذا تفعل؟ قلنا أبو هريرة مكثر، رواه فوق 3000 حديث، رواه فوق 3000 حديث، وأنت تبحث عن حديث من أحاديث أبي هريرة، أنت وقفت على أبي هريرة، ووقفت على المجلد الذي فيه أحاديث أبي هريرة، قد تجد مجلد كامل أبي هريرة، أحاديث مسندة، وأنت تريد تبحث عن حديث من أحاديث أبي هريرة، فلك طريقتان، الطريقة الأولى تقول تبحث المجلد من أوله إلى آخره ستجد الحديث، واضح؟ الطريقة الأسهل منها سهل لك، هذا مش هذه طريقة من المسند، مسند أحمد الطبراني، تبحث بهذه الطريقة من أول المجلد إلى آخر حتى تقف على حديثه، ما لك إلا هذا الخيار، لكن تحت الإشراف ماذا فعل لك المزيد؟ رتب لك الرواة عن من؟ عن أبي هريرة، يعني الراوي الأول عن أبي هريرة، الراوي الثاني عن أبي يعني عن من يروي عن أبي هريرة، يعني مثلا يعني نجعلها مالك عن نافع عن ابن عمر، نقول الراوي كأنه ابن عمر حتى تكون المسألة أوضح، الراوي عن ابن عمر منهم مالك عن نافع عن ابن عمر، تنظر في حديث ابن عمر كثيرا ترجع إلى إيه؟ إلى أحاديث نافع، واضح؟ فتقول نافع روى عن ابن عمر 1500 حديث أيضا كثير، بعد ذلك تنظر إلى من؟ أحاديث مالك، إذا مالك عن نافع عن ابن عمر، فترجع إلى مالك، تجد أمام يعني أول ما تجد أمام ماذا؟ قلنا أحاديث ابن عمر كثيرة، تنظر للراوي عنه وهو من؟ نافع، نافع أمامه ماذا؟ تجد نجمة، تجد نجمة أمامه، لأن أول ما يبدأ من التابعين وأتباع التابعين تبدأ النجم، التابعين نجمة، تابع التابعين نجمتين، تابع تابعين الثالث وهو ثلاث نجم، فقد يجي عندك 4 طبقات، من أجل ماذا؟ من أجل تسهيل عليك. ابن عمر مكثر، ترجع إلى الراوي الذي روى عنه هذا الحديث، قد روى عنه يعني نحو 100 حديث، 500 حديث إلى آخره، فتريد أن تنظر في هذه الأحاديث كثير عليك، فتنظر في الراوي الذي قبله، الراوي الذي قبله في كل روى مثلا 30 حديثا، تقول أنا أريد أقل من هذا، تنزل إلى مالك، قد يكون روى عنه 10 أحاديث، فترجع إلى الصفحة، تنظر الأول الثاني الثالث الرابع، تجد حديثك الذي تبحث ماذا عنه. إذا طريقة صاحب الأطراف المزي عليه رحمة الله أحسن من طريقة الطبراني وطريقة من؟ الإمام أحمد المسند. في المسند وفي الطبراني ستبحث في أحاديث الراوي من أوله إلى آخره، ما في طريقة إلا هذه. في تحفة الأشراف إذا لم تعرف من؟ إذا لم تعرف الراوي عن من؟ عن أبي هريرة، واضح؟ عن أبي هريرة ما تعرفه، في هذا الحالة استبحث يعني أحاديث أبي هريرة كاملة، لكن المزي سهل عليه، يذكر لك الراوي الذي بعده والراوي الذي بعد هذا التابع وأتباع التابعين إلى آخره، يسهل عليك حتى تقف ماذا على حديثك. هذه هي طريقة من؟ طريقة المزي عليه رحمه الله ماذا؟ في كتابه، بدءا بالأسماء الكنى المبهمات، المبهمات كيف تبحث عنها؟ يأتيك ابن عمر يقول الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو عن عمه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، أين تبحث هذا الحديث؟ هذا فيه مبهم، في تحفة الأشراف مبهم، تبحث في من؟ في الراوي عن المبهم، من الراوي عن المبهم الآن؟ ابن عمر، تنزل إلى ابن عمر، تترك هذا المبهم، فتبحث في أحاديث ابن عمر، ثم الطريقة التي بعدها أيضا، ابن عمر مكثر، ثم الراوي الذي تحته، هذا مكثر. تنظر إلى الراوي الذي تحته نجم مالك 2 3 4 إلى أن تجد الراوي الذي عنده يعني قليل من هذه الأحاديث، قليل من هذه ماذا الأحاديث. طيب عندنا هنا يعني جعلنا نموذجا فيما يتعلق بتخريج ماذا الحديث. الطريقة الإجمالية المزي والطريقة التفصيلية، الآن ما في تخريج، ما زلنا مع المزي، ذكر لك طريقة إجمالية وذكر لك طريقة ماذا تفصيلية. الطريقة الإجمالية كان يكون عندك حديث يذكر ماذا المزي، جعفر بن سليمان الطبعي عن ثابت عن أنس، يعني الحديث حديث أنس، أنت الآن تبحث عن حديث أنس وصلت إلى هذا، وصلت إلى هذا ماذا الحديث من حديث ماذا أنس. ماذا يذكر لك المزي؟ أول ما يذكر لك المزي يذكر لك 3 من الرواة، ما يذكر لك الإسناد كامل، فيقول جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس، ثم يذكر لك رموز، الرموز إجمالية، رموز الكتب الذي أخرجت هذا ماذا الحديث، فيقول لك يعني أخرجه من أصحاب الكتب الستة، ميم يقصد من مسلم، دال يقصد أبو داود، تاء يقصد الترمذي، سين يقصد من النسائي. الآن يجمل لك هذا إجمال، ثم يقول حديث، يذكر لك في آخر هذه حديث، ثم بعد ذلك يقول أي حديث، يعني كأن يقول قال رسول الله، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم زليل ونسوة معها الحديث، أي أكمل الحديث، يذكر لك الطريقة المجملة، ثم بعد ذلك يفصل لك الطريقة المجملة كيف فصلها. فيقول في التقريب يعني الذي أجمله يقول ميم، أول قال ميم مسلم، الآن يقول لك ميم في المغازي، أي الإمام مسلم أخرج هذا في المغازي، أي في كتاب المغازي 49، هذا رقم الباب أو رقم الحديث. من الذي يبين لك أرقام الأحاديث وعناوين الأبواب؟ كتاب يسمى يعني كتاب صاحب الكاشف، الذي هو محقق ماذا تحت الأشراف، يعني صنف كتابا سماه بالكاشف. يأتي الترمذي في غد 49 لكن يبين لك يقول الباب 49 وموضوع هذا الباب هو كذا وكذا، يذكر لك هذه العناوين، يزيد على تحفة ماذا الأشراف، وهنا يجمل لك 49 لكن يقول لك أي باب 49 قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يذكر لك عنوان الباب يسهل لك صاحب ماذا التحقيق. فيقول التخريج الآن التخريج المفصل ميم في المغازي، أي أخرج مسلم في المغازي 49 يقصد به الباب أو رقم الحديث. عن يحيى بن يحيى، أن يحيى ماذا يحيى، أي مسلم كتاب المغازي باب 49. ثم بعد ذلك كما قلنا المحقق صاحب ماذا الكاشف يسمي لك الأبواب، صاحب تحت الأشراف المزي ما يسمي لك الأبواب، ذاك يسمي لك الأبواب يقول باب الغزو، فذاك يسمي لك الأبواب، هنا ما يسمي يذكر رقم الباب، لكن ذاك يسمي لك الأبواب وذاك مفيد. قال نعم. ثم بعد ذلك دال، أي أبو داود ذكر في أين في كتاب الجهاد، ذكر في كتاب الطريقة الأولى إجمالية والطريقة الثانية المزي تفصيلية، دال في الجهاد أبو داود 34 هي رقم الحديث أو رقم الباب. ثم بعد ذلك يقول ماذا عن أبي ظفر عبد السلام ابن مطهر، تاء أي الترمذي في السياق، ويذكر لك رقم الباب، النسائي عليه رحمة الله في السياق وفي كتاب الطب، أي ذكر في موضعين من كتابه، عن بشر بن هلال الصواغ 3، الثلاثة من المقصود بهم؟ من الأول الذي ذكره؟ أبو الظفر، والثاني منه يحيى بن يحيى الأول، والثاني أبي الظفر، والثالث ماذا؟ هلال بن الصواغ، 3، هؤلاء 3، عن من؟ عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس إلى آخره، لأن في الأخير ماذا يذكر لك؟ يعني عنه به، عن من؟ لفظة عن، إلى أن ترجع عنه؟ عنه أي عن جعفر بن سليمان، لما يقول لك يعني ذكر الترمذي، ذكر أبو داود، ذكر مسلم، ذكر النسائي، فيذكر من رواه، فيقول 3 من الرواه اجتمعوا في من؟ يقول عنه أي عن جعفر بن سليمان، أي في الأعلى الآن، يرجع مرة أخرى إلى الأعلى، أي عن جعفر بن سليمان به، أي في الإسناد الذي فوق، عن ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إذا المزي ذكر لك طريقتين، الطريقة المجملة الأولى والطريقة ماذا المفصلة ماذا ثانيا، الطريقة المفصلة ماذا ثانيا. المبحث الثاني وهي طريقة الوصول إلى الحديث باستخدام ماذا طريقة الوصول إلى الحديث باستخدام تحفة الأشراف، يعني أنت تريد الوصول إلى الحديث عن طريق تحفة ماذا الأشراف. أول ما تريد أول ما تبدأ بالبحث في تحت الأشراف عن الحديث حدد الراوي الأعلى إن كان ماذا؟ إما أن يكون صحابيًا وإما أن يكون تابعيًا. صحابيًا إذا كان في قسم الأحاديث المسندة، يعني تابعيًا إن كان في القسم الثاني في الأحاديث ماذا؟ المرسلة. تقول أنت تبحث أي عن أي حديث؟ يقول أبحث عن حديث أبي هريرة. يقول تبحث في القسم الأول الأحاديث المسندة. يقول أنا أريد مرسل سعيد بن سيد. يقول تبحث في القسم الثاني في الأحاديث ماذا؟ المرسلة. هذه أول طريقة. عندك الراوي، يقول عندي الراوي، من صحابي أو تابعي؟ صحابي القسم الأول، تابعي القسم الثاني. هذه الأسماء الطريقة الأولى، يعني الطريقة الأولى للوصول للحديث تحدد ماذا؟ الأشراف، تحدد ماذا؟ الراوي الذي تبحث ماذا؟ عنه. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ نقول خذ الحرف الأول، خذ الحرف الأول حديث ابن عمر، أين تبحث عنه؟ في العين. إذا خذ الحديث الأول الصحابي في باب المراسيل، يقول سعيد بن مسيب، نقول خذ السيد، فتبحث في باب ماذا؟ الأسماء. ما عندك هنا، لأن عندك عين باب الأسماء الصحابة، السيد في باب المراسيل عندك الحرف هذا الأول. إذا هذه الطريقة الثانية. إذا الطريقة الأولى تعرف الصحابي أو التابعي، الطريقة الثانية خذ الحرف الأول، خذ الحرف ماذا؟ الأول. الطريقة الثالثة ترجع إلى أين؟ إلى الفهارس، تنظر في السين وفي العين حتى تقف على السين والعين، سين سين سين سعيد بن مسيب، تقف على حديث تجد أنه روى ماذا؟ 20 مرسلة، 30 مرسلة. تنظر للرواة الذي تحته، تنظر للرواة الذي تحته، وإلا 20 مرسل قليلا، لأن المراسيل كتاب واحد. ما أظن المزني سيجعلك نجمة أو نجمتين، لأن المراسيل قليلة، مجلد واحد مراسيل. أما في المرسلة ده حديث ابن عمر مكثر، فما تستطيع أن تنظر في كل حديث ابن عمر، تنظر للراوي الذي بعده والراوي الذي بعده والراوي الذي بعده، النجمة الثانية الثالثة الرابعة إلى آخره، يحيلك إلى المجلد، أي يحيلك ماذا؟ إلى الصفحة، تقف على الأحاديث. فإذا وقفت على الأحاديث ترى التخريج الذي يكون تخريج المزني الإجمالي والتفصيلي. بقيت عندنا درس أخير إن شاء الله في الغد بإذن الله عز وجل، أو بعد الغد يوم السبت، نطبق بتخريج حديث، نطبق بتخريج ماذا؟ حديث من الأحاديث. هذه كلها طرق للوصول إلى الحديث في تحفة ماذا؟ الأشراف، والوصول إلى الحديث في تحفة الأشراف. فإذا انتهينا من التطبيق، بعدها ننتقل إلى كتاب آخر إن شاء الله، ننتقل إلى كتاب آخر من كتب ماذا؟ تطبيقات الحديث. عندي سؤال يا أخوان، إيش كان؟ طيب يا أخوان.